مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نستكمل رحلتنا مع فضلاتكم وحضرتكم في سورة ياسين، وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى إنك لمن المرسلين. فنود من حضرتك أن نذكر بعض السادة المستمعين والمشاهدين الكرام بما وقفنا عنده، ثم لماذا أكد في هذه الآية إنك لمن المرسلين بهذه التأكيدات كلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ذكرنا في الحلقة الماضية قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. نعم. فذكرنا القسم بالقرآن، وأجاب القسم بقوله إنك لمن المرسلين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وذكرنا أنه القرآن هو البرهان، وهو موضوع الرسالة في آن واحد، يعني ليس كبقية الأنبياء أن تكون المعجزة هي دليل على صحة الرسالة، مثل إلقاء العصا حية أو ما إلى ذلك أو ناقص صالح، ليست هي موضوع الرسالة، وإنما موضوع الرسالة التوحيد والتعليمات التي أنزلت إليهم. نعم. أما القرآن فهو البرهان وهو المعجزة وهو موضوع الرسالة في آن واحد ذكرنا. السؤال الذي أثرته الآن وهو لماذا أكد إنك لمن المرسلين؟ نعم. أكد بأن واللام إنك لمن، وأجاب القسم والقرآن الحكيم إنك، إجابة القسم، وذلك لشدة إنكار القوم. هو التوكيد يكون على ما يحتاج إليه المخاطب، هل هو منكر أو غير منكر. ففي قوة هذا الإنكار نؤكد، فإن كان لا يحتاج إلى توكيد لا نؤكد، ونحتاج قد يكون إلى مؤكد واحد أو إلى أكثر. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال فهم غافلون، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذا واحد. ثم قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، زين هذا أمر. وأنه جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وذكر أن الإنذار وعدمه سواء عليهم وسواء عليهم أأنذرتهم، إذن الغفلة مستحكمة، وسواء أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سيستدعى هذه الزيادة في التوكيد، صحيح، يعني هذه الأمور كلها تستدعي الزيادة في التوكيد، فناسب أن يقول إنك لمن المرسلين وأجاب القسم، لأن هو مناسب للشيء. يعني إذا كانوا هم يكذبون بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يقل مثلا له إنك رسول؟ قال إنك من المرسلين. فرق بين إنك رسول وبين إنك من المرسلين ما هو؟ قول إنك من المرسلين يدل على أنه واحد من جماعة مشتركين في هذا الوصف، لك واحد منهم من الأنبياء الذين خلقوا من قبل. نعم. لو قال إنك رسول هو أخبار بالصفة، لكن بغض النظر عما إذا كان يشاركه أحد أو لا يشاركه، إنك رسول ليس له، يعني ذكرت صفته لم تتعلق الصفة التي يكذبونها هم فقط إنك رسول. بينما ربنا سبحانه قال إنك لمن المرسلين، يعني إنك واحد من جماعة أرسلوا بهذا الأمر. يعني الفرق لما تقول هو ناجح أو هو من الناجحين. طب هو ناجح معناها ماذا؟ أنه نجح لكن من الناجحين. لا، هو نجح بغض النظر عما إذا كان هناك ناجح آخر أم لم يكن، قد يكون ليس هناك ناجح غيره. ممكن يعني من الناجحين لا يدل قطعا على ان هنالك ممن اشتركوا بهذا الوصف. صحيح. هو ناج وهو من الناجين. هو ناج قد يكون هو الذي نجا وحده محتمل. فقط. ليس محتمل هو ناج لكن هو من الناجين. قطعا يكون ناجون اخرون. فكان من المغرقين ابن نوح. صحيح. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ليس هو المغرق الوحيد. صحيح. إذن إنك لمن المرسلين يشير إلى أنه هو أحد من جماعة وليس بدعا من الرسل. الله. قل لست بدعا من الرسل. الله أكبر. أنا سار في هذا الطريق كما سار غيري من الأنبياء. أنا واحد منهم لست بدعا. صح. صحيح بارك الله فيك. في قولي على صراط مستقيم ترتيب على صراط مستقيم مع ما قبلها سيد الدكتور فاضل. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم. هذا التعبير من حيث الترتيب النحوي يعني لو أخذناه اللغوي يحتمل حقيقة أمرين. يحتمل أن يكون خبر بعد خبر والأخبار قد تتعدد. إنك لمن المرسلين أو أيضا إنك على صراط المستقيم يجوز طبعا لا. وأخبروا بواحد أو أكثر عن واحد كهم سرات شعر. الأخبار يتعدد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. نعم صحيح. فإذا يحتمل أن يكون خبر بعد خبر يعني إنك على صراط مستقيم. إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين. إنك على صراط. ما تقول إنه من أهل بغداد من أصحاب الثراء. يجوز. يحتمل. صحيح. هذا. كما يحتمل أن يكون متعلق بالمرسلين. إنك على صراط المستقيم متعلق بقوله يعني لمن المرسلين على صراط المستقيم. أرسلت على صراط المستقيم. إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم. أرسل على صراط المستقيم. على صراط المستقيم. راح يكون متعلق بما قبله. صحيح. يحتمل أمرين. إذن يحتمل أنه خبر بعد خبر. تمام. هذا خبر وهذا خبر. نعم. ويحتمل لا أن يكون متعلقا بما قبله. يعني أنك من الذين أرسلوا على صراط مستقيم. أنت من المرسلين على هذا الأمر. نعم صحيح. الفرق بين التقديرين يعني ما الفرق لو من حيث الدلالة. لو جعلناه خبر بعد خبر كان ممكن الاستغناء بأحد الخبرين يعني أنك من المرسلين. واحدة تغني عن الأخرى؟ مو على أغنى لكن يعني جملة تامة. وطالما هو من المرسلين فالقطع أنه على صراط مستقيم. هذا أمر آخر. لكن ليس كونه على صراط المستقيم أنه من المرسلين. صح. ليس إذا لا يجوز الاستغناء عن إنك لمن المرسلين. يعني هذا أمر آخر نقوله. طيب فضل. إذن هو لو جعلناه خبرا بعد خبر يحتمل أن نستغني بواحد. قل إنك لمن المرسلين أو إنك على صراط المستقيم. نعم. يحتمل. المعنى تام خلاص. يعني إذن يحتمل أن نقول يعني نكتفي بأحد الخبرين والمعنى تام يعني بما نريد احنا بما نريد احنا ماذا نريد خلاص ممكن. وربنا هو قال في موطن اخر اكتفى يعني قال تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين لم يقل على صراط المستقيم يكتفي احنا او يعني ايضا قد يكتفي بانك على صراط المستقيم يعني فاستمسك بالذي اوحي اليك إنك على صراط مستقيم. نعم. يعني لا هذا إذا جعلنا خبر لكن إذا جعلنا متعلق لا يصح. لا يصح. لا يكتفي. لازم يكون متعلق به يذكر الأمران معا. إذن كل تقدير له دلالة. يعني لو جعلنا خبر ممكن أن نكتفي. نقول إنك لمن المرسلين. ماذا المتكلم ماذا يريد أن يقول؟ هو مرسل. خلاص إذا أراد أن يكتفي بذلك قال إنك لمن المرسلين أو أراد أن يكتفي بأنه على صراط مستقيم إنك على صراط مستقيم. إذا أراد الارتباط والتعلق لا ليس له أن يقول ذلك يعني لابد أن يذكر الاثنين معه يعني أنت من المرسلين إلى أوروبا ولازم يتعلق أنت من المرسلين بهذه الرسالة مرتبط بها أنت من المرسلين على نفقة الدولة صحيح يعني صحيح

يعني في فيها دلالة على كونه مرسلا من قبل الله سبحانه وتعالى. مرسلا يعني هذه دليل على إثبات نبوته ورسالته. ذلك في قصة يوسف تعقيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. نعم. من أنباء الغيب. وهذه مثل تلك يعني هذه من البرهان من البراهين وهي برهان ودليل على أنه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مرسل من المرسلين فلم يحتج على صراط مستقيم أي ليست في سياق الدعوة وإنما في سياق إثبات نبوته لا يحتاج إلى صراط مستقيم ولا لا نعم صحيح لا يحتاج. آية الزخرف هي في سياق الدعوة أصلا في السياق في هداية الخلق سياق الدعوة إلى الله يعني هو أفأنت هذا السياق أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين يعني هو مكلف بذنب الهداية فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا إذن الكلام في سياق الدعوة ثم لاحظ عندما هو قال فاستمسك بالذي أوحي إليك يعني أنك من المرسلين صح وهكذا صحيح إذن هو جمع الآن جمع الاثنين قال فاستمسك بالذي أوحي إليك جمع الرسالة وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا يعني أنت واحد أرسلنا قبلك من أنت بعدهم فأنت واحد منهم فأنت واحد إذن هو جمع الأمرين هنا حقيقة لكن بشكل آخر وذكر الدعوة إلى الله لأن هو في سياق الدعوة فذكر كون على صراط مستقيم نعم ثم وصف الصراط بأنه مستقيم وقال أليس الصراط مستقيما لا ليس بالضرورة فهدهم إلى صراط الجحيم ليس بالضرورة صراط مستقيم صراط هو الطريق الواسع أو مش مستقيم بما يلع وجاج فيه أم مستقيم لا لا لا الصراط هو الطريق الواسع الصراط نعم الذي يسترط السابلة هي المستقيم هي وصف آخر هي بالسين ولا بالصادم صراط أم الصراط هي في الأصل الصراط لكنها بالسين سين والصاد نعم السين هي بالأصل صراط من سرط سرط بمعنى بلع بلع لأنه يبلع السابلة الله أكبر هذا هو ضخم إذن ضخم وذلك قسم يسمون اللقم يعني يلتقمه يلتقم لقم لقم طب مستقيم لا مستقيم وصف آخر للصراط سبحان الله إيه نعم يعني فهدهم إلى صراط الجحيم ونفهم مستقيم لا وجاج فيه هذا المستقيم وليس ربما يكون طريق الجحيم طريق لا وجاج فيه أيضا لا لا لا هذا أو على التوبيخ التهكم المر أو التوبيخ يعني لا لا مثلا أذوق إنك أنت العزيز الكريم لا مثلا لا لا, لا, لا. فهدهم إلى صراط الجحيم طريق الجحيم إذن الصراط هو طريق الواسع المستقيم هذا وصف آخر للصراط يعني أنه هو هذا الصراط مستقيم أقرب الطرق الموصلة إلى المقصود اللي هو المستقيم أقرب الطرق الموصلة إلى المراد أيا كان هذا المراد أيا كان هذا المراد فهو أقرب الطرق إليها هذا المستقيم فليس هنالك أقرب منه وطريق قويم شريع مستقيم كذا وأقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب. لا يحمل إجابة أم سلبا مثلا أو وصفا طيبا أو وصفا قبيحا. المستقيم. مستقيما. مستقيم فيه أكثر من الاستقامة أنه طريق قويم مستقيم كذا وأنه أقصر كلمة مستقيم هذه وليس الصراط. نعم. هي المستقيم التي توصلك إلى المطلوب بأقرب بأيسر طريق. أقصى طريقه حتى مشتقات القرآن يستخدم فاستقم إيه؟ استقم معناها من نفس هذه الدلالة استقم يعني كل معتدل للأمر هكذا الاستقامة يعني لا تميل إلى الباطل أو كذا يعني ما أراد ربنا من الأمور القويمة يعني. نعم في نلاحظ يا دكتور فضل وهو يقول ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم قدم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فهل هذا التقديم والتأخير سبب معين حضرتك؟ هو التقديم له عدة أمور حقيقة أسباب أولا كون من المرسلين هو أفضل من كونه على صراط مستقيم ولا لا؟ لأنه كونه نبي وهو يتضمن أنه ويتضمن أنه على صراط مستقيم. صح. يعني كونه أنه أنك لمن المرسلين، هو مرسل هو نبي، وهو أيضا يتضمن تضمنا أنه على صراط مستقيم. نعم. لكن لو قال على صراط مستقيم لا يعني أنه نبي. صح سليم. إذن هذا يتضمن، ثم هذا من تقديم السبب على المسبب. تقديم السبب أي سبب أنه مرسل؟ سبب كون على صراط المستقيم بسبب بأنه نبي. كيف أصبح كيف كان على صراط المستقيم؟ أنه نبي. خلاص إذن النبوة هي التي الرسالة هي التي الرسالة سبب. وليس كذلك ولا بالعكس. بلى صحيح، الرسالة سبب في كونه على صراط المستقيم. إذن هو من تقديم السبب هذا. السبب على صراط المستقيم. صحيح. وبعدين أيضا ذكرنا أنه أمر آخر لما قدم من المرسلين ممكن أن نعلق به على طريق على صراط مستقيم، مرسلين على صراط مستقيم، لو أخرنا ما يستطيع أن نقدم. تعطي توسع في المعنى أكثر. ولو جل ولو قل على صراط المستقيم إنك لا لا لا لا تتعلق بها الكلام. فإذن أمور كثيرة. صحيح. إذن في القرآن دكتور ليست هنالك كلمة زائدة أو تعبير زائد يمكن أن نتحاشاه. كيف؟ لا لا لا يمكن، طبعا لا يمكن. يعني أنا تعنى للسؤال حتى لما وقفنا عند قول تبارك وتعالى وإنك لمن المرسلين ومر إنك على صراط المستقيم، يعني الآيتان جاءتا منفصلتان لكن في سورة ياسين صح جاءتا مع بعضهما البعض. صح. كل واحدة في سياقها في سياقها. يعني احنا لاحظنا أنك للمرسلين في سياق إثبات نبوة الرسالة أصلا، ليست في سياق الدعوة أصلا، ليست في سياق الدعوة. صح. إنما ذك في سياق الدعوة. صحيح. وبعدين أيضا ذكر أنه هو رسول، فاستمسك بالذي أوحي إليك. صح. إذا نقرأ في بعض الكتب يعني يقول هذا حرف جر زائد مثلا وهذا حرف زائد، وهذا يعني مفهوم الزيادة في القرآن الكريم. لا هو يعني فرق بين كونه مصطلح وبين زيادة يمكن يعني الاستغناء عنه. فرق بين أحسنت. يعني هذا مصطلح بأنه لما يقولون حرف زائد هكذا معنى هو يعني المعنى العام، لو حذف يبقى المعنى العام نفسه هو مع زيادة في التوكيد. هم يقولون الحرف الزائد يفيد توكيدا في الغالب. الزائد يفيد التوكيد، يعني ليس ممكن أن تطرحها هكذا وليس له فائدة. الحروف الزائدة من المؤكدات هذه. قد تكون لسبب آخر عندهم تزيين اللفظ، سموا زيادة تزيينية أو لدلالة أخرى، لكن هذا هي زيادة يقولون بين العامل والمعمول والزائد، لكن لو أسقطته لبقي المعنى العام هو هو. وما ربك بظلام للعبيد، لو حذفت الباء راح يكون المعنى العام هو هو. أن الله لا يظلم أحد. لا يظلم أحدا، وإنما جئت بها للزيادة في التوكيد. للتوكيد نفس الدلالة التي لن تتغير بالحذف. فيسموه قدامى قسم يسموه صلة، هو حرف صلة يسموه. صلة. نعم حروف الصلة يسموه. تصل ما بعدها بما قبلها. نعم حروف الصلة. فهي هنا في يعني فرق بين يعني بين ما يقصده النحان من الزيادة، لأن هذا مصطلح عندهم. وقد قالوا ولا مشاحة في الاصطلاح. صحيح. مصطلح هذا. وبين ما يقصده آخر ليس زيادة في القرآن. هم لم النحاة لم يقولوا هو زائد هكذا ليس له فائدة. لا. يعني هو زائد مصطلح، هذا مصطلح نحوي. مصطلح ليس المقصود الزيادة أنك ترميها ليس لها فائدة. لا لا لا قطعا لا يقصدون هذا. وإنما يقولون الزيادة هو لغرض التوكيد، والمعنى العام هو ما جيء به بين العامل والمعمول، لو حذف لبقي دلالة الكلام واحدة مع زيادة في التوكيد. نعم. إذن كما تدخل إن على الكلام يعني محمد قادم، إن محمدا قادم، الدلالة ليست واحدة؟ بلى واحدة. خلاص يعني لكن زاد التوكيد. زاد التوكيد. مثلها. مثلها. تمام. هذا قلت لا مشاحة في الاصطلاح، ما معنى مشاحة؟ يعني ما بتجادل، احنا ما دام هذا قلنا مصطلح لا نقصد به المعنى يعني معنى اللغوي هكذا زيادة. اصطلاح واصطلاح خلاص نصطلح على سألت على كلمة مشاحة، ما معنى مشاحة؟ مجادلة. مجادلة أي نعم. لا مجادلة طالما قل هذا مصطلح وفيه سعة يعني لا يعني فيه سعة جيد نعم. قال ربنا تبارك وتعالى بعدها تنزيل العزيز الرحيم، نريد أن نتكلم عن هذه الآية دكتور فاضل مستجلين ما فيها. هو أولا الكلام عن القرآن هو بعد أن عظم القرآن بأن أقسم به والقرآن ياسين والقرآن الحكيم، هذا إذن تعظيم قسم صحيح، ووصفه بالحكمة وهكذا نعم. بعد أن فعل هذا بتعظيمه بالقسم به ووصفه بالحكمة عظمه بإضافته إلى ذاته تنزيل العزيز الرحيم، لأن ليس كل كتاب فيه حكمة تنزيل العزيز الرحيم صحيح. إذن هو الآن عظمه بإضافة إلى ذاته العلية. لاحظ الكتاب يعظم من ناحيتين أي كتاب، إما أن يكون أي كتاب يأتي نعم يعظم من ناحيتين، أولا من حيث ما أودع فيه المضمون ماذا أودع فيه، فإذا كان مضمونه عظيما فهو عظيم، وإذا كان غير ذلك فهو غير ذلك غير ذلك، هذا يسمى تعظيم لذاته كتاب ولا لا صحيح. ثم تعظيم من حيث مرسله، من أرسله لو الكتاب الآن ترسل إلى واحد يعني في دائرة رسمية صح، من حيث المرسل يعني قد يكون الكتاب ليس بذي قيمة فحواه، لكن إذا كان المرسل ذا قيمة بالغ الأهمية يكتسب الكتاب قيمة من مرسل تمام ولا لا صحيح. يعني إذن هنالك أمران لتعظيم الكتاب من حيث ذاته ومن حيث مرسله، ثم أن هذا المرسل يكون معظما بسببين، صاحب الكتاب المرسل صاحب الكتاب الذي أرسله نعم، إما أن يكون مرهوبا مخوفا ذا قوة تمام وكذا أو أن يرجى خيره ويطمع في نعمته ولا تمام. لا صحيح، إما أن يكون مخوف محذور يحذر أو يكون عنده خير كثير يعني ينعم بها على الآخرين صح. فبالحالتين هو يكون العظمة تصدر من هذا بأمرين لما قال تنزيل العزيز الرحيم جمع بين الترغيب والترهيب، في ماذا؟ الترغيب في العزيز العزة صحيح، وكذا أنه هو الرحيم في رحمته أنه يرحم الآخرين، يفيد أنه ذو رحمة وليس متجبر صحيح. إذن الآن هو جمع من الناحيتين، أولا فخم الكتاب وعظم من الناحيتين من حيث ذاته لما فيه من الحكمة حكيم، وعظمه من حيث مرسله وهكذا بصفتي الترغيب والترهيب العزيز والرحيم نعم، ولهذا جمع بينهما صح ولا لا صح يعني هل عدم الجمع بينهما كان لا يعطي نفس الدلالة؟ نفس الدلالة لا، كيف نفس الدلالة؟ العزيز ليس بالضرورة الرحيم، والرحيم ليس بضرا عزيزا كيف يرحم عنده مال اشياء اخرى غير العزه، ليس بضرا انه قوي يعني ليس بضرا انه صاحب جيش الرحيم اللي عنده مال. اذا في الجمع بين العزيز الرحيم دلاله معينه طبعا القوه وهي مصدر الرهبه والنعمه والخير والافاضه على الاخرين نعم صحيح، مصدر الرحمه، وأيضا هناك حقيقة أمر آخر وهو تعظيم، يعني كلمة تنزيل، تنزيل معناه أنه في مكان عالي محفوظ، التنزيل غير من مكان عالي كيف تنزل؟ يكون من علو إلى سفل كيف صحيح. كيف يكون تنزيل عالي وهكذا. من علو نعم. فإذا الكتاب في يعني إذا كان ثمين كذا حفظ في مكان أمين لا تمسه الأيدي لا يعبث به العابثون فأشار أنه نزل إلى رسوله تنزيلا، لأنه في مكان مرتفع عالي، الشياطين لا تنال منه ولا ينبغي لهم ولا يستطيعون أنهم عن السمع لمعزولون وهكذا نعم. هكذا في مكان عالي فإذا نزل. لاحظ إذن القرآن في هذه يعني عظم من أكثر من ناحية. أولا القسم به والقرآن في البداية طبعا وصفه بأنه حكيم وهكذا صحيح زين، وأنه في مكان عالي وأضافه الله إلى ذاته باسمه العزيز الرحيم الترغيب والترهيب صح. إذن جمع كل ما يفيد التعظيم، كل ما يفيد التعظيم من حيث ذاته، من حيث صفاته، من حيث مرسله، من حيث مكانه والقسم به. صحيح، يعني الذات والمرسل والصفة والصفة والمكان والمكان والمكان يعني لم يبقى لم يبقى شيء صحيح يعني، لأن هو صح. جمع فيه كل أمور التعظيم. جيد. طب يعني انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا ونكمل معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فاضل. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.